بيان ان هناك غايه كبرى بالتاكيد وراء وجودنا وحياتنا على الارض. نقطه الغايه من وجودنا دي بيتم استنباطها من اكثر من نقطه، من ضمنها الفطره والكلام اللي احنا كنا قريناه قبل كده عن جين الالوهيه، وان الدراسات اللي عملوها الناس على ان في مفاهيم كثيره جدا روحيه في فطره الانسان، انه في ثواب وعقاب على الاعمال اللي انا بعملها في الدنيا، وان الدنيا مش سايبه، ده امر مستقر في اذهان كل الناس حتى الملحدين، وان ده سؤال مهم جدا بيوجه لتشارلز دويكنز، هو ما بيلاقيش عليه اجابه، ان ما دام بقى ما فيش اله وما فيش حساب وما فيش قيامه من الاموات، نعيش بقى بالقوانين الداروينية اللي يقدر يهبش كل حاجة يقدر يهبشها يهبشها ونسرق وننهب ونعيش بقى، وكل واحد يحاول يكنز على قد ما يقدر من الريسورسز والحاجات اللي بيحتاجها الإنسان عشان يعيش وهكذا. هو يرفض ده. طيب انت بترفضه، ايه بقى اللي هيردع الناس؟ هو بيقول ان في مفهوم داخل كل انسان ان ده غلط ما ينفعش نعمله، وبيترك الموضوع كده وخلاص، وكفايه ما دام احنا كلنا كبشر متفقين ان ده غلط يبقى خلاص ما نعملوش. طب ما مين اللي فطر الانسان على كده؟ طيب طب هننحي النقطه دي جانبا ونسال سؤال، بغض النظر عن هذا المفهوم الفطري اللي انت ما تعرفش ايه مصدره ولا ايه سببه ومين اللي زرعه في الانسان، ايه اكثر فكرة او ايه اكثر شيء ممكن نعممه ونطبقه او اكبر مفهوم ممكن يمنع ان الناس تطغى على بعض وتظلم بعض وهكذا؟ باعتراف كل البشر حتى الملحدين ان فكرة يوم الحساب والوقوف امام الله عز وجل بعد الموت هو اكبر فكرة بتردع الانسان عن انه يظلم او يطغى على غيره، وانه يلتزم افضل شيء ممكن من اخلاقيات ومعاملات وممارسات وهكذا. ودي نقطة اعترف بها تشارلز دويكنز في الفيلم بتاعه التلات اجزاء، اللي بيحاول يحط افكار بحيث ان احنا نبقى ملحدين، وملحدين بقى ما لناش اي علاقه باي افكار دينيه ونعيش حياتنا طبيعي. حاجه اسمها كارما، لما تعمل حاجه سيئه تنعكس عليك في الحياه برضه حاجه اي كلام فاضي. طب ده في حد ذاته قانون الهي اصلا يعني. هو ما بيقدرش للاسف يعطي مفاهيم، انا مش عارف هو ليه عمل الافلام دي اصلا، هو في الاخر بيطلع فاشل. لكن دي نقطة الغاية الكبرى، بأن في حياة بعد حياتنا على الأرض، والقرآن الكريم بيقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. في تفسير الآية دي لحياتي معناه يعني الحياة الحقيقية هي الحياة ما بعد الموت، لأن هي حياة الخلود وهي الحياة التي لن تنتهي، والاولى ان انت تعمل ليها هي دي اللي باقيه لك وده اللي انت هتستمر فيه. فكون ان انت في دنيتك دي ما قدمتش للحياه الحقيقيه دي اللي بعد الموت، ده اكبر شيء بيندم عليه الانسان ويقول يا ليتني قدمت الحياه. ففكره ان في جينات الانسان والفطره، مفهوم حياه بعد الموت، مش مجرد حياتنا دي على الارض هي دي حياتنا، ده مفهوم راسخ عند الناس. مفهوم الحساب، هيحصل فيه حساب بعد الموت، مفهوم اني انا ضعيف وفي كائن اقوى مني واعظم مني ولابد ان الجأ ليه واستجير بيه وهكذا، كل المفاهيم دي مفاهيم مغروزة في فطرة الانسان. نقطة تانية تدل على ان لكل شيء غاية، فازاي يبقى الانسان ملوش غاية؟ نقطة ان لما الانسان يتدبر في الكون يجد ان كل حاجة لها غاية، كل حاجة لها غاية. الانسان بياكل ليه؟ علشان يتقوى، وكل حاجة لها غاية. المخلوقات كلها بيتم استخدامها ليه غاية معينة في الاخر بنلاقيها ان هي مسخرة للانسان.